ضلال منه مشرعا فينا مداه لن يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه أمها منه رداه من ثرى مكة فاض النور يجتاز مداه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، ما زلنا في سلسلة الرد على القمص زكريا بطرس حول أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واليوم بإذن الله جل وعلا مع الجزء التاسع من هذه السلسلة التي أسأل الله جل وعلا أن يجعلها مباركة. ادعى زكريا بطرس أن نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كان يلبس ثياب النساء. هنسمع زكريا بطرس بيقول إيه ونرجع لحضراتكم تاني. نبي يلبس ثياب امرأة ويقابل الناس. تصور كده، أنت تروح تقابل شيخ الأزهر وتلاقيه لابس ثياب امرأة ثياب مراته. تصور، ده مش بس شيخ الازهر، ده كان رئيس حكومه امبراطوريه. صار رايح انت تقابل رئيس الجمهوريه وتلاقيه بيلبس ثياب المدام، حاجه غريبه قوي. الكلام ده ذكر في 32 مرجع تراثي. 32 منها صحيح مسلم جزء 4 وصفحه 1866. انا عارف هيكفروا كل الناس دول بعد الحلقه. يقول عن سعيد ابن العاص أن عائشة زوجة النبي وعثمان كانوا اتنين بقى، حدثاها أن أبا بكر استأذن على رسول الله وهو مضطجع على فراشه لابس ثياب عائشة مرت عائشة ثيابها، فأذن لأبي بكر وهو كذلك فقضى إليه حاجته ثم انصرف. ثم استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحال أيضا فقضى إليه حاجته ثم انصرف. قال عثمان: ثم استأذنت عليه فجلس وقال لعائشة: اجمعي عليك ثيابك، اجمعي عليك ثيابك. في ناس يقول لك المرط ما هوش الثياب، طب اهي في نفس الحديث: اجمعي عليك ثيابك. فقضيت إليه حاجتي ثم انصرفت. فقالت عائشة: يا رسول الله، ما لي لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما فزعت لعثمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن عثمان رجل حيي، هل هذه أخلاق نبي تتبعه؟ يعني يستحي من الناس وما يستحيش من الناس، حاجة غريبة. طيب، قبل بإذن الله سبحانه وتعالى ما نبدأ الرد على زكريا بطرس، أحب أنبه لمسألة مهمة جدا، وهي أن زكريا بطرس بيقول أن الحديث ده ورد في 32 مرجع. طب وهي حتى لو ورد في 100,000 مرجع وما فيش إسناد صحيح لهذا الكلام، هذا لا يعنينا في شيء. ومتفي مع المذيع بقى قبل الحلقة يقول له 32 مرجع، لا، هو يكفي مرجع واحد ويكون السنة الصحيح فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص نأخذ به. والدليل على ذلك ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، هنبدأ مجموع الفتاوى طبعة خادم الحرمين الشريفين في الجزء السادس صفحة رقم 388. قال: إن العلم ما قام عليه الدليل والنافع منه ما جاء به الرسول، فالشأن في أن نقول علما وهو النقل المصدق والبحث المحقق، فإن ما سوى ذلك وإن زخرف مثله بعض الناس خزف مزوق وإلا فباطل مطلق. يعني العبرة بالدليل، العبرة بالحديث الذي يصح إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الحديث ده صحيح مسلم، خلاص انتهت المسألة، الحديث صحيح في أعلى درجات الصحة. يعني انت يا زكريا مش محتاج تعمل المسرحيه اللي انت عملتها انت والمذيع دي 32 والكلام ده ملوش لازمه، خلاص حديث صحيح مسلم في اعلى درجات الصحه وهذا مقبول عند المسلمين ومسلم بصحته، فدي احنا ما عندناش فيها اي مشكله يعني. طيب هنفتح بقى صحيح مسلم ونجيب الحديث اللي ذكره زكريا بطرس. ادي قدامنا على الشاشه صحيح مسلم طبع الدار طيبة صفحة رقم 1126 حديث رقم 2402 عن سعيد بن العاص أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان حدثاه أن أبا بكر استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراشه لابس مرط عائشة. لابس مرط عائشة، إيه ده؟ ده زكريا على كده مش عارف يقرأ. زكريا بيقول مرط عائشة. تعالوا نسمع زكريا وهو مش عارف يقرأ الكلمة ونرجع لحضراتكم تاني. وهو مضطجع على فراشه لابس ثياب عائشة، مرط عائشة ثيابها، مرط عائشة ثيابها، مرت عائشة ثيابها. هو ده المستوى العلمي لزكريا بطرس، الكلمة قدام عينيه ومش عارف يقراها. طيب هنفتح صحيح مسلم ونقرأ مع بعضنا. ادي الحديث اهو، حديث رقم 2402، لابس مرط عائشة. تعرف زكريا انت محتاج تدخل الكتاب من اول وجديد. قول ورايا زكريا، ميم كسرة مي، الميم لما يبقى تحتها كسرة زكريا كده، الشرطة دي اسمها كسرة، تتنطق مي تبقى اسمها مرط عائشة، مرط عائشة. دي نقطة. النقطة اللي بعد كده ان زكريا بطرس فسر المرط ان هو ملابس نسائية، وانا مش عارف هو جاب الكلام ده منين. يعني هل المرط هو الملابس النسائية؟ تعالوا نسمع زكريا بطرس وهو بيكذب على الناس وبيفسر المرط غلط ونرجع لحضراتكم تاني. وهو مضطجع على فراشه لابس ثياب عائشة، مرط عائشة ثيابها، مرط عائشة ثيابها، مرط عائشة ثيابها. بقى مرط عائشة ثيابها. تعالوا نشوف المرط يا جماعة معناه ايه في كتب اللغة. كلمة المرط كلمة لغة عربية، لما نحب نعرف معناها محتاجين ان احنا نرجع لكتب اللغة عشان نعرف معناها. هنفتح كتاب لسان العرب لابن منظور طبع الدار المعارف صفحة رقم 4183، نكبر الشاشة شوية ونقرأ مع بعض. والمرط كل ثوب غير مخيط، كل ثوب غير مخيط، أي ثوب ما فيهوش خياطة يبقى مرط. طيب معنى كده بقى إيه؟ ما فيش حد يا جماعة بيلبس ثوب من غير خياطة، صح ولا غلط؟ يبقى ثوب غير مخيط يعني إيه؟ يعني حاجة كده بتتلف من بره، بتتلف من بره، ودي ممكن اي حد يلف اي شيء كده على نفسه وده يبقى اسمه مرط. وفوق شويه بيقول لنا ايه؟ كساء من خز او صوف او كتان، كساء من خز او صوف او كتان. كساء يعني حاجه الواحد بيتكسي بيها من بره كده، بيلفها على جسمه من بره، مش حاجه بتتلبس مثلا فستان ولا حاجه زي ما بيحاول زكريا بطرس يوهم الناس. وقيل هو الثوب الاخضر وجمعه مروط، وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مروط نسائه، يعني واحد مثلا يتلفع بهذه المروط ويصلي فيها، يصلي في مروط نسائه أي أكسيتهن. الواحد مرط يكون منصوف، وربما كان من خز أو غيره يؤتزر به، يؤتزر به يعني الإنسان يلف حوالين وسطه كده. والمرط ده ممكن يلبسه الرجل وتلبسه المرأة. هنفتح كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود للإمام العلامة أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم أبادي في الجزء الثاني صفحة رقم 30. قال الخطابي: المرط هو ثوب يلبسه الرجال والنساء إزارا ويكون رداء. المرط يلبسه الرجال ويلبسه النساء عاد، وقد يتخذ من صوف ويتخذ من خز وغيره. طيب عندنا حديث ثاني بيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيلبس برضو المرط، يعني بيضعه على جسده من الخارج، ومن نفس الكتاب اللي زكريا بطرس اتكلم منه من صحيح مسلم. هنفتح صحيح مسلم طبع الدار طيبة حديث رقم 2081. تعالوا نقرأ الحديث مع بعضنا من صفحة رقم 1002. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل، وعليه مرط مرحل من شعر أسود. يعني المرط فعلا زي ما قال الخطابي بيلبسه الرجال وبيلبسه النساء. طيب في ناس تاني روي عنهم أنهم يلبسون المرط من الرجال، نعم في كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب الحنبلي رحمه الله طبعة مكتبة الغرباء الأثرية في الجزء الخامس صفحة رقم 305. عن نعيم ابن النحام قال: نودي بالصبح في يوم بارد وأنا في مرط امرأتي، وأنا في مرط امرأتي، فقلت: ليت المنادي قال ومن قعد فلا حرج عليه. فإذا منادي النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أذانه قال ومن قعد فلا حرج عليه. وفي كتاب إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للشيخ نصر الدين الألباني رحمه الله في الجزء الثاني صفحة رقم 342 قال أن الحديث له شاهد قوي في مصنف عبد الرزاق، وقد عزاه الحافظ في الفتح لعبد الرزاق بإسناد صحيح عن نعيم. ولو زكريا بطرس رجل منصف وعنده أمانة كان فتح أعظم شرح لصحيح مسلم، اللي هو شرح الإمام النووي على صحيح مسلم، نفتحه احنا صحيح مسلم بشرح النووي الجزء 15 طبعة مؤسسة قرطبة صفحة رقم 241. قال قوله لابس مرط عائشة هو بكسر الميم مرط، وهو كساء من صوف، كساء منصوف. وقال الخليل كساء منصوف أو كتان أو غيره. وقال ابن الأعرابي وأبو زيد هو الإزار. حاجة بتتلف كده إيه على الوسط. تعالوا نسمع زكريا بطرس وهو بيقول إن هو رجل دقيق جدا جدا ومش بيحب يفسر من دماغه. من فمك أدينك أيها العبد الشرير. شو عزيزي، أنت تعرف أن أنا لما بتناول الأمور الإسلامية بيبقى علي أمر في غاية الحساسية، فلا يمكن أن أقول شيئا من عندي، فلا يمكن أن أقول شيئا من عندي، فلا يمكن أن أقول شيئا من عندي. في نقطة بقى أحب أن أنا أنبه ليها، مش عارف ليه زكريا بطرس لما بيجي يتكلم يا جماعة بيقعد يردح بإيديه كده، ما بيعملش الحركة دي بالإيد يا زكريا إلا ناس معينين، يعني أكيد أنت عارفهم صح؟ زكريا بطرس قال ان احنا بعد الحلقة هنكفر الناس دي، هنكفر الامام مسلم، احنا هنكفر الامام مسلم، ده الامام مسلم نعله افضل من ملء الارض من امثالك يا زكريا. تعالوا لنعرف شيئا عن الامام مسلم من كتب التراجم عند العلماء. هنفتح كتاب سير اعلام النبلاء للامام شمس الدين الذهبي في الجزء 12 طبعة مؤسسة الرسالة صفحة رقم 557 ترجمة رقم 217. مسلم هو الامام الكبير الحافظ المجود الحجة الصادق أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله. ده الإمام الذهبي بيتغزل فيه، بس ده غزل شريف، مش الغزل بتاع الرب الكنيسة يا زكريا في كتابك ما أجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم، لا شوف الغزل الشريف بقى. وفي صفحة الأخرى 564 قال أبو قريش الحافظ سمعت محمد بن بشار يقول حفاظ الدنيا أربعة، حفاظ الدنيا أربعة، أبو زرعة بالري اللي هو أبو زرعة الرازي رحمه الله، ومسلم بنيسابور، الإمام مسلم رحمه الله بنيسابور، وعبد الله الدارمي بسمرقند، ومحمد ابن إسماعيل ببخارى اللي هو البخاري رحمه الله. وأخيرا زكريا بطرس بيتساءل ليه النبي صلى الله عليه وسلم بيستحي من الناس ولا يستحي من آخرين. طب أنت يا زكريا حذفت آخر الحديث اللي بيبين ذلك، أنت وقفت عند إن عثمان رجل حيي. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لم يستحي من أبي بكر، لأن أبو بكر يعني حمى النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة دي تبقى ابنة أبي بكر رضي الله عنهما، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يكن حييا كما هو الحال عند عثمان رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم آخر الحديث وهي دي الحتة اللي حذفها زكريا بطرس، قال إن عثمان رجل حيي وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحال ألا يبلغ إلي في حاجته. طيب ما هو أنت حذفت السبب اللي النبي صلى الله عليه وسلم عشانه قال كده، سبحان الله، يحذف الحديث ويجي يتساءل هو ليه عمل كده. طيب ما هو أنت حذفت السبب. قاتلك الله يا عدو الله. وبكده بفضل الله سبحانه وتعالى نكون ردنا على كل كلام زكريا بطرس، بينا ان هو مش عارف يقرأ كلمة مرط واحنا علمناه ازاي يقرأها، وزكريا فسر كلمة مرط بالملابس والثياب وبينا ان هو كذب على المشاهدين وبينا المعنى الصحيح من كتب اللغة. زكريا بطرس بيردح بايده زي الناس اللي مش متربية. زكريا اقتطع الحديث عشان الشبهة تدخل على الناس البسطاء اللي مش عارفين يعني ايه مراجع ولا كتب. هذا وبالله التوفيق، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد، وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن فينا مداه لن يضر الشمس شيئا، أقزم تبت يداه، أقزم تبت يداه، ويحقون خاصمون.